نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. روى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم الأعمال إلى أربعة أقسام، وذكر في القسم الأول المهلكات، والقسم الثاني المنجيات. وتقدم أن من المهلكات الشح والبخل بالحقوق الواجبة على المسلم، فإذا بخل بالحقوق الواجبة عليه أهلكه الله، أهلك نفسه وأهلك غيره. وتقدمت أنواع كثيرة من هذا النوع من الشح الذي يهلك الإنسان، وبقيت أنواع أخرى. من ذلك البخل والشح بمال المرضى وأدويتهم التي تخصصها الدولة إلى المرضى. أكثر المسلمين يبخلون بهذا ويشحون به، وهذا الشح يهلك المرضى ويهلك الخائن الذي خان الأمانة. وهذا الداء العضال العياذ بالله مستشري ومتفشي في كل المستشفيات، لا تجد مستشفى لا يشكو من هذه الخيانة ومن هذا الشح. يبخلون بالأموال، بالطعام وما يحتاج إليه المستشفى، ثم يبخلون بالدواء. قديم حكت لي امرأة من الأقارب، كان باقي القرطبي، وقعدت تما مدة في المستشفى، وكان طبعا الدولة هي اللي كتمول المستشفى وما اللي كيعطيهم ياكلوا. قالت عاهدنا بواحد الشاحنة جات المستشفى مالية بالحوت، الحوت البيض ماشي الحوت، حوت ممتاز. قال عاهدنا شفناها ولكن كليناها وذقناها نهائيا، مشات المنازل ومشات لفلان وفلان. جات المستشفى جات، ولكن صرفت بعد ذلك إلى الخاصة. هذا الشح أهلك المرضى، يعني المرضى طبعا خصهم التغذية النافعة والتغذية المقوية، فهم يضيعونهم ثم يهلكون أنفسهم بخيانة الأمانة. أمانة ماشي سهلة، احنا ذكرنا في الأسبوع الأخر قلنا الأمانة الله رضى على السماوات والأرض اللي أشد خلقا من الإنسان، فامتنعت من حمل الأمانة وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا من أنواع البخل والشح الذي أهلك المسلمين، ومشي في مدينة، في مدن ودول كثيرة متعددة، المستشفيات والمرضى، حتى المرض كيطمعوا فيه، المرض اللي هو والمسيم نهائيا كيطمعوا فيه، مع أن الدولة كتخصص أموال طائلة للأدوية ولا للغذاء ولا للأفرشة ولا لكل ما يحتاجه المرضى، كتخصص الدولة كتعطي، ولكن المشرفين والمسؤولين على هذا لا، كيعطيو والو، كيبخلون بمال المسلمين، يا ويلهم. هذا نوع من الشح وهو كثير جدا، ما لا تجد جهة إلا وتشكو من هذا الخصص ومن هذا النوع من البخل والشح. بعد هذا النوع الثاني بالنسبة لليوم، بخل المسلم ورب الأسرة على أهله بالإنفاق في الكماليات. كتجي ظروف خاص الإنسان ينفق فيها في الكماليات، الضروريات اللي هي دائما مسألة معروفة، ولكن كتجي كماليات في حال المواسم، في حال السبأ، في حال الطهارة، في حال العرس وهكذا. هذه نفقات كتكون خاصة وهي إسلامية دينية، لأن عرف وعادة، ولهذا الله في القرآن قال للرجال قال وعاشرهن بالمعروف، معنى بالمعروف أي عاشروا النساء بما جرى به العرف والعادة، من العادة أن الإنسان يفطر كماليات من ذلك الأعراس. العرس ماشي مسألة عادية، يعني العرس يحتاج واحد النفقة خلاف العادة باش تفعنتنا العرف اللي الناس ماشيين عليه، ماشي في المحرمات، لا احنا كنظروا غير في المباحات. فمثلا العرس البنت خصها تزين، تجيب لها الزيانة اللي تزين لها، هذه مسألة معروفة عادية عند المسلمين. ومن نهار اللي كان الإسلام الصحابة رضي الله عنهم كان صحابة عندهم نساء خاصين كيزينون العرايس باش العروسة تمشي دارها عند رجل على أحسن حال وعلى أحسن هيئة وصفة. هاد الزيانة طبعا خصها الفلوس. احنا البخيل ديالنا والشيح كيقول لا هذا إسراف، شكون اللي قال لك هذا إسراف؟ وشني بنتي خصها تصيفط عند رجل في حال الغولة؟ ما يمكنش، هذه حالة خاصة وحالة نادرة وحالة كتكون ربما مرة في العمر. إذا خصك لازم تفعل العرف والعادة في بنتك، جيب لها الزيانة تزين لها، إلا أنها تشرط عليها الزينة اللي حلال، الزينة اللي حلال في الإسلام واللي ماشي حرام. وكاين أمور محرمة، هذيك لا، أنا متفقين على أنها حرام، لكن الأمور المباحة والأمور اللي هي حلال خصك تجيب المرأة تزين لها وتعطيها الفلوس. خصك لازم، هذا واجب عليك. إذا ما عملتيش كتكون بخيل شحيح، بخلت بالواجب وعطلت واحد العرف والعادة، العادة الإسلامية عطلتها. العرس كذلك، العرس كيحتاج، العرس كيحتاج يعني مولات الدار خصها تكري القاعة ولا تكري الدار واسعة باش الناس اللي كتدعيهم، النساء اللي كتدعيهم تكرمهم حتى في الجلوس، لأن الإكرام كيكون بالماكلة وكيكون حتى بالجلوس، تجلس الناس واحد الجلوس مريح، ما تجلسش النساء على الكرسي بحال اللي في الحمام، ولا سيما العرس كيطول يعني جوج ساعات ثلاثة أربعة ساعات ومرة جالسة على الكرسي يعني حتى كطير، هذا ماشي إكرام، ضريتيها وبخلتي عليها. خصك تجلس واحد يعني واحد المكان اللي هو مريح يريحها وما يتعبهاش، وهذا الشيء كيخصو الفلوس. كاين الدار ديالك ضيقة كاملة 50 أو 60 متر وضيقة، خصك تكري الدار اللي مناسبة من هذه الناس اللي غاجيون العرس باش تكرمهم. كثير من المسلمين يقول لك لا هذا إسراف، شكون اللي قال لك إسراف؟ شيء إكرام، هذا إضرار بالمدعوين أو المدعوات. إذا هذا عرف وعادة جاري بين المسلمين، خصك تكري الدار المناسبة للعرس. وقيس على هذا ما يحتاجه النساء في العرس من القاعة ولا مثلا من الزيانة ولا من كذا، كله اللي ما كانش فيه الحرم كله خصك تعمله على قدر استطاعتك وعلى قدر جهدك. إذا بذلت جهدك فلا تلام، لا أكثر من الناس عندهم أموال، يعني عندهم أموال متمكنة ولكن ما يعملش، وفي الساعة التي وراجعوا فيه يقول لك لا هذا إصراف. كتعرف هذا الإصراف شنو هو؟ ها الإصراف شنو هو الإصراف هذا؟ الإصراف هو تصرف المال في واحد شيء اللي حرم الله أو واحد شيء زايد كمالي غادي تيبه. مثلا الجبر إذا كيشري مثلا اللحم كياكل من الطريف والباقي كيسيبه التراب، هذه نعم إسراف. اللي قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابي قال له كل واشرب والبس في غير إسراف ولا مخيلة، في غير إسراف ولا تكبر، ما يكونش النفقة داعي إليها هو التكبر على الناس والكبر، وما يكونش فيها إسراف. أما إذا ما كانش هذا جوج الحاجات الكبر وما كانش هذا، إذا لخصك تلقي يدك مع أولادك وتعمل لهم الشيء اللي جاري به العرف والعادة. هذا من الشح الذي يتعاطاه كثير من المسلمين. كتجي يعني ما يعني كيجي ابدا من فقس واحد النفقه اللي يحمر الوجه ولاده ويعمل لهم الشيء اللي جار به العداء، لم يعملش، لا هذا عاصي آثم، علاش؟ انه خالف العرف والعدد الاسلام بين المسلمين. وهكذا وقيس على هذا، يعني كتكون حالات عند المسلمين كماليات، كتكون ظروف كخص الانسان ينفق ليها. يقول العلم حتى العشر من العدد الناس كيشيروا الفاكهه، خصو يشري الفاكهه لولادك. قال لك لا هذا اسراف، شكون قال لك اسراف؟ علاش اسراف؟ ما كاينش اسراف، هذا واحد العاده الناس جاب يعني من سنين وما لا خصك تعمل هذا الشيء لولادك. وهكذا من العيد الكبير وكذلك العيد الصغير وكذلك، على كل حال امور كتكون. هذا من الشح الذي حرمه الله تعالى والشح الذي يهلك الناس. ومن الإهلاك في الأسرة أن الأسرة كيصبحوا كيكرهوا مول الدار، كيكرهوا هما، ما كيبينوا لك شيء، ما يصرحوك شيء لأن أنت باباهم، ولكن كيكرهوك. وإلا جابت الصدفة غادي يحكيوا المساوئ ديالك للناس، لا غور على هذا. اذا ما تورطش ولادك يهضروا فيك او ولادك يكرهوك، اذا عمل لهم خاطرهم، عمل لهم شيء اللي جانبه العاده. وهكذا النوع الثالث من البخل والشح الذي اهلك الامه الاسلاميه، بخل الدول بمال الضعفاء الذي في بيت بين المسلمين. ماشي غير دوله، العالم الاسلامي كله. بخل الدول الاسلاميه بمال الدراويش والفقراء والمساكين الذي لهم في بيت المال. معنى هذا ان بيت المال للدوله فيه حق كل مواطن وكل مسلم. معنى حقه ان الدوله واجب عليها باش ما تكونش بخيله شحيحه، كل مواطن تعطيه ما يكفيه في العام او ما يكفيه في الشهر، كيف كان في زمن الخلفاء الراشدين. وخا الانسان ما خدمش، الدوله كتقوم بالانفاق على الضعفاء، وداك الشيء مسجل كناش في الكناش عند عند عند عند الرئيس وعند الامير. واول من عمل هذه سيدنا عمر رضي الله عنه، كان عنده الديوان، كيتسمى الديوان، يعني ملف فيه احصاد الناس الضعفاء، كل مدينه فيها الضعفاء ديالها، كل عام كيعطي الانسان ما يكفى، شحال عنده ديال الافراد في الاسره وشحال كذا، وخدم وما خدمش وهكذا، من عام لعام كيقول له هات عام اخر رجعوا. واجب على الدوله الاسلاميه تعمل هذه، لان المال اللي عندها في الابناك والمال اللي عندها في الخزانات ماشي ديالها، ديال المسلمين. كل مسلم خص الدوله تعطيه ما ياكل، ماشي تظهر لنا المشاريع الوهميه. قال ماشي نعملوا نعملوا نعملوا شي حاجه ما كاينه. واللي كيتراس شي جمعيه او شي لجنه كيكون سرطان اكثر من اللي قز، ماشي مبالغه. كنقول سعد بلع، سعد بلع هو هذا اللي يمكن بمال المسلمين. سعد بلع كتعرفوا سعد بلع كيكون ناس راطح في يناير، كيقولوا الاسف سعد بلع، سخروا ما يسمع وكلوا ما يشبع، ما عمره يشبع ابدا. هما هادو واخا الدوله غادي تعمل لجان وتعمل كذا، ولكن ديك اللجنه اللي ماشي تراسها هي العياذ بالله لا ترى منه خيرا ابدا. اذا الدوله باش ما تكونش شحيحه بخيله، يكون عندها المواطن مكنشين يعني مكتوبين مسجلين في الملفات، وتعطيهم من الشرشه تعطيهم باش يعيشوا. اللي ما خدمش يحتاج برا الخدمه، واللي ضعيف تعطيه دائما حتى يموت ولا حتى يبرى. واجب عليها تعمل هذه. اذا ما عملتش هذه كتكون الدوله شحيحه بخيله، ويجرها ذلك الى الهلاك. الدوله اذا لم تلبي هذه الحاجيات ولم تعطي للمواطن ما ياكلون، يعني اذا خصو ما ياكل دابا حالا، ماشي مثلا الشهر الثالث او الشهر الرابع، لا دابا خصو ما ياكل، اعطيه ما ياكل. الا ما تعملش هذاك يجرها ذلك الى الهلاك. الهلاك هو الذي يعيشه الان الدول الاسلاميه، مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا والاردن وما يتبع ذلك وما سياتي. شنو سبب هذا الشيء؟ سواتي وان هذه الدول شحيحه بخيله بمال المسلمين الذي عندها متراكم في الابراج، وجوعت عباد الله وعراتهم ومرضتهم، وقال هذا شنو هذا كيقتل. هذا في ليبيا انت كتشوف الالاف مقتوله والالاف مشرده والالاف مكويه وهكذا. هذا الشيء كله سبب واحد، هو ان الدوله كانت بخيله شحيحه اشد البخل بمال المسلمين الذي عندها. وكل واحد كل رئيس كيتراس الا وكيصلح المال ديالو، ماشي المواطن الشعب. كان ذاك الشيء ورثه عن ابيه او جده، هذاك مال المسلمين. شفتي والله الكلب، شفتي الكلب عنده الحق لبيت المال، اي حيوان عنده حق لبيت المال. خاصة الدولات لازم تخرج واحد الميزانيه تعطيه ياكل، على ما تنذكروها. هذا من الشح الذي هو شائع في العالم، والبخل المهلك الذي اهلك الحرث والنسل، اهلك الشعوب واهلك الحكم واهلك الدين واهلك الامانه واهلك كل شيء. من هنا جاءت الفتنه اللي هي قائمه الان. لو كان الناس ياكلوا ويشربوا ابدا ما يعني الله ما يخذلهمش حتى يقوموا على الحكم ديالو، ولكن الراجل بالجوع ما كيجبرش يخلص لا دواء ولا طبيب ولا كلى ولا ماء ولا ضوء ولا حصل، عباره عن الناس مصيبه. لازم كتشوفوا الحل قنوات كل اللي يعني فضحت كل شيء. هاد الناس ما حكم الله فيهم. ايها الرئيس، هاد ولادك، هاد مواطنين، انت امين على اموالهم. فينا امين كتوزع المال على حسب المصلحه، ماشي ما توزع ما تاكل بوحدك، لا. اذا يعني قال الرسول عليه الصلاة والسلام إياكم والشح، ابتعدوا واحذروا الشح فإنه أهلك من كان قبلهم، من كان قبلكم قبل الأمة الإسلامية كان الويل هذا شائع في في في المجتمعات. قال حملهم على أن سفكوا دماءهم، حملهم على أن يقتل بعضهم بعضا، هو هذا الشيء اللي كشوف. واستحلوا محارمهم، كل حرمة من حرمات الإسلام استحلها الحكام، استحلت الشعوب بسبب أنهم ضيعين. هذا هو رأس الداء ورأس المصيبة، هو هذا. وما الناس بالجوع، لو كان الناس يأكلوا ما يهضروش أو ما يفطروش شنو كاين، أعطي الناس يأكلوا وعاد شب عاد فكر في المشاريع اللي مستعمل وقالوا هذه يعني باش نعملوا كذا كذا، عمل أعطي الناس يأكلوا، هذا هو الأول. وهكذا إذا الدولة الإسلامية واجب عليها، واجب على كل رئيس وكل ملك وكل حاكم وكل هذا أن يعطي لكل ضعيف في كل شهر ما يعيش به، هذا حق الله تعالى فرضه على الحكام. ولكن شكون هذا اللي كيعطينا؟ كايناش أبدا. اللي كاينو كيفتحوا لنا المقاولة بالربا، قال المقاولة الصغرى والكبرى، هذيك المقاولة شنو المقاولة؟ هو يسلف لك بالربا، هذا هو المقاولة وترد ديالو باش يسلم لك مثلا واحد القدر وتعطيه زايد 10% ولا 5% ولا 15%. هذا ماشي احسن للمواطنين، وهذا ماشي يعني مال المواطنين اعطيتي للمواطنين، هذا ابدا. هذاك المال ديالك ماشي يردوا لك، هذا ماشي حل، ماشي حل ابدا. الحل هو الدوله الى ما استقل الله تقوم تسجل الناس، تسجل الضعفاء، كل مدينه تسجلها وكل حومه تسجلها وتعطيهم كل شهر من مال بيت المسلمين باش يعيشوا. وهكذا هذا هو الحل. اذا ما عملتش هذا كتكون شحيحه بخيله، وسيحاسبها الله ويناقشها الحساب على هذا البخل وهذا الشح. وما وقع من الاهلاك هو في صاحبتها، ما وقع من قتل ومظاهرات وإحراق وسب وشتم كل الصاحبة ذات الدولة التي شحت وبخلت بمال المسلمين على المسلمين. إذن هذا هو رأس يعني رأس المسألة، وهذا هو الداء العضل اللي هو علاش الدول قامت، هذه الشعوب قامت علاش؟ إنها ضايعين، ما كيجبروا ما يأكلوا، لا سوالوا نهائيا، ما عندهمش ما يغبروا مرارا كيظهروا في القنوات لا ديالنا ولا غيرنا. تقول احنا قلتين لا قرية، ما احنا مقرينا، ما كزروا ما نكلوا ولا نشربوا ولا نتكسوا، كل شيء ضايع. يقول ما كتشوفوش شنو كاين، ما كتعرفوش ان الله ماشي عاقبكم على هذه، على هذا الظلم ماشي عاقب مهما كان، باش ينزل الله العقوبة بالجميع. عاش انكم ضيعتم الناس، ضيعتم الحقوق للمسلمين. هذا من البخل، من البخل ومن الشح المهلك الذي اهلك الله به المسلمين. النوع الثالث من البخل، بخل الأوقاف الإسلامية في الدول الإسلامية بمال الأوقاف. الدول الإسلامية فيها يعني وزارات الأوقاف، هذه الوزارات لها أموال طائلة خيالية، لا في المغرب ولا في الجزائر ولا في ليبيا ولا في مصر، الدول كلها الأوقاف اللي عندها وحشي خيالي. شنو الأوقاف؟ أوقاف على المساجد وعلى القيمين على المساجد وعلى الدعوة إلى الإسلام. كانوا الناس قبل يعني رحمهم الله الأجداد يعني الناس المسلمين المتقدمون كانوا كيحبسوا ويوقفوا أشياء كثيرة على المساجد، وعلى يعني ما من شيء لو وقفوا عليه، حتى الطيور الراجل كيوقف دار الكاذنة يتصرف على الطيور أو على الطيور المكسورة أو على الحيوانات المريضة يعني تمرض يعني وتداوى بذلك. ومن هذه المساجد راجل كيحبس ارض ولا اشجار او لا دار على المسجد، علاش مسجد؟ باش يتخلص الضوء والماء ويتخلص فلان الفقير وكذا وكذا، جميع ما يقوم به بالمسجد. هذه الاموال شحت بها الوزارات في الدول الاسلاميه كلها. خلي المساجد المشهوره، لا مشي المساجد اللي هي نائيه والمساجد الكثيره، كتقول الحصيره ما عندهاش، الحصيره والله ما عندها. غير قبل هذا التاريخ هذا في الستينات كان باقي الغاز، الناس كيشعلوا الغاز. الجامع والجامع ديالنا يعني الشهر اللي خلقت انا فيه ولدت فيه، كتعرف جامع عندها شيء يعني الحبوس خياليه، غير الاراضي الممتازه يعني ديال الحبوس. شنو كيعطوها 10 لتر في الشهر ديال الغاز، والحصيره مقطعه يعني ما تحشم تدخل الجامع في ديك الحصيره اللي فيها. مع ان الجماعة غنية، الغنى ديال واحد الارض اللي عندها ذيك شيء خيالي. شكون كاين هذا؟ الاوقاف كتبخل وكتشح على المساجد بمال الاوقاف. ما هذا؟ اميران كيظهروا حتى في الدول الاسلامية، ذيك النهار ظهر واحد السعودي، سعودي كيعمل جولات في كل الدول، ومنها جولة عملها في المساجد، وكيمشي المساجد وكيمشي تن المراحل ديالة، يعني يحشم الانسان يقول هذه جامعة، او يقول هذا كنيف، يعني الناس كيتوضوا تما، يحشم ويحشم ينسب هذا الشيء للاسلام. قال ها انتم ها شو ها المسجد ديالنا، ها المساجد ديالنا، ها بيوت الماء، المراحل ديال المساجد ديال الجوامع، وحشي وتله. مع ان ديك الجامع الوزارة اللي فيها ديك الجامعة الدولة اللي فيها يعني وزارة غنية، ولكن الأموال فيها كتمشي كيديوها الخاصة، يعني هذه أموال، هذه حبوس، ممنوع شي واحد يتصرف فيها شي تصرف غير تصرفا غير ما شرع له. يعني لا شكون حاب يكون تتصرف واحد التصرف الحبوس لم تحبس لذلك، ممنوع. مثلا الاموال الصوري يعني حبست للجامع وتنصرها في الطريقه وفي القنطره، لا، خاصها تصرف الجامع وفيما يقوم بالجامع، ولكن مسلمين لا، هذه ما عندهمش. وهكذا اذا من البخل ومن الشح الكثير والشائع بين المسلمين شح الوزارات بمال الاوقاف الذي عندها، الذي حبسه المسلمون القدامى على بيوت الله، يخلوا الشلي الاموال حبست له وكيصرفوا الاموال في امور اخرى الله اعلم بها. وهكذا ومنها الفقهاء، هذيك الاموال حبست لاجل الفقهاء، الفقير خصو باش يعيش وباش يخلص الكراء والضوء والمواد، تي كتعطيه 100000 فرانك، كتعطيه 60000 او 50000 فرانك، دابا شويه بقى كاين شي حاجه. اما قبل الفقير جراك عنده 30000 فرانك و20000 فرانك، اي كان طابه ما تكفاهش شي ينفعها، ما تكفاهش ابدا، والله ما تكفاها، ومشي قول له مشي يطيح لي طابه قول لك يعطيك 100 قطر ابدا. هذه الحبوس اللي حبسوا المسلمين الاولين على الفقهاء، ما هذا؟ وهكذا اذا هذا من الشح المهلك والبخل المهلك الذي يهلك المسلمين. وهكذا من هذا من الشح الممنوع، الشح بالمال الذي تنفقه او تخصصه الدولة على الحيوانات المسجونة في حدائق الحيوانات. كل دولة عندها حديقة الحيوان، فيها الحمار وفيها الجرو وفيها السباع وفيها كذا وفيها كذا، ما هذه بالحيوانات الدولة كتعطي، كتخصص واحد الميزانية باهظة، واحد الميزانية ممتازة لإطعام هذه الحيوانات لأنها مسجونة، سجنتها وعطيها تأكل، ماشي تسجنها وتجيعها. الدولة كتعطيها شيء، ولكن ملي كتمشي هذه الأموال للمشرف على الحيوانات وعلى الإفاق كيبلع كل شيء ويخلي الحيوانات بالجوع، كياكل الماكلة ديال الجرو والماكلة ديال الحمار والماكلة ديال البغال، المحل كله كياكل الماكلة ديالها، إذا صاح هو قرب من الجرو، والله إلا هيدا ميران تشكوا هذيك الحديقة الحيوان اللي في تمارا ولا في الراط ولا شي، كيتشكوا ميران كتبوا لنا صعوبة كتبت عليها، قالوا لي هاد الحيوان كتموت في جوعنا، فين الأموال ديالها؟ الأموال ديال الدولة كتبوا لنا الأموال كيعطيها، ولكن هذاك اللي تما كياكل نتاع خبزة الجرو كياكلها هو. وهكذا هذا البخل والشح بالواجب وبالحقوق الواجبة التي البخل بها يهلك المسلمين. تجرط معطي فيه تديلو ديالو وتينا خدم تينا موظف، يعني الدولة كتعطيك الراتب ديالك كتعطيك الراتب ديالك تعطيك الأجرة ديالك وقناع بديالك، ديتي رخصة ديتي نتاع الجرعة عود شنو هذا؟ وهكذا اذا هؤلاء المسلمون، هاد الناس هادو ما يصلحوش. هذا دابا مثلا هذه المظاهرات اللي في العالم اللي قايمه، شكون غيتولى دابا حيدنا هذا الرئيس جا، شكون ماشي يجي ما يجي غير يقبح منه؟ ها دابا المصريين كيتشكاو والتونسيين كيتشكاو، كشحال لك غادي يجي سنا عمر ما يجي غير وضحها مقطر يقبح من هذاك اللي قال، والله الا هيدا. ودليل على هذا كنسمعوا شنو كاين، تقول عباد الله شنو هذا؟ فين فين من هربنا فين صبحنا كالمستجير من الرمداء بالنار. احنا كنا كنقولوا هذا التوراه هذه المضارات ماشي يكون شيء خايب نعملوا شيء رؤساء يكونوا كذا او شيء مسؤولين كذا، ولكن صبحنا اصبح من اللي كنا يصح لك تصبح شيء خير ابدا. لينا ما غيجي غير طمع نطمع طمع الخا غير اللي كرش مفتوح خصو يعمرها، والكاش ما عمرها تعمر ماشي. رسول الله قالها قال بنادم واش يكون عنده واد الذهب خصو بهذه خصو الواد الثاني، وإذا كان عنده جوج الأودية خصو الواد الثالث. قال بنادم لا يملأ فاه إلا التراب، فيا كيشبع تيموت ندفنه في التراب عاد كيشبع كيعمر في موت التراب، أما دابا ما يشبعش أبدا. وهكذا هذا هو الشح الذي أهلك المسلمين وأهلك الحرث والنسل. إذا الناس لا طمعوا حتى في الحيوان، شمن خير باقي؟ أعطيني الحيوان ديال واسي هذوك الحيوانات كما تبغيو ماشي. احنا ورد في صحيح البخاري ان رسول الله اخبرنا عن قطه ما كانت عندها قطه في الدار، وحنا حمساتها عملتها في القفز وخلت هذيك تما تتجوع، عذبها الله تعالى دخلها جهنم وسلط على هذيك القطه في جهنم كتعذبها كتخبشها. قال رسول الله ما هي من اللي حبساتها عطاتها تاكل، ما هي تلقاتها تمشي تاكل فيلا على صوف سوس لا هذا ولا ذاك. قال خلت تمت الجوع هذه القطة، فكيف بالحيوانات كلها؟ وهكذا إذا المسلمين العياذ بالله يعني شنو تقول لك ما تقول تشروط تقول بالله عاد اللي بغيتي تقول قولوا، هما المسلمين ديال اليوم ما كيخلي حتى حاجة يطلع في الجامعة. وهكذا هذا من البخل والشح الذي أهلك الأمة الإسلامية، شح مطاع وهوى المتبع. الهوى المتبع يهلك الإنسان يحرق دينه نهائيا. هؤلاء هم الطرقين، أن الطريق ديالهم والشيخ ديالهم هو الإله وهو الدين وهو كل شيء، وأن ما جاء به رسول الله لا يساوي شيئا، وصرحوا بهذا مرارا. والدليل على هذا جربوا قلوا دي هالشي اللي كتقول لكم، ها القرآن اش كيقول، ها السنة اش كتقول، ما يطلعك شيء أبدا لا يلتفت إليك. هذا الدليل على صحة ما يقول، ذلك الشيء اللي كيصرع به الدليل هذا هو إذا جبت له آية قرآن الحديث النبوي ما يعملش به. وهكذا يعني هذه من الطوائف التي اتبعت أهواءها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. من هؤلاء الملاحدة اللي كيقول الله ماشي موجود نهائيا، وما أكثرهم الملحد هو الذي يقول لا إله إنما هي الحياة الدنيا، كيف قال المشركون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أما كاين شي إله أو شي متصرف في هذا الكون أو هناك شي حساب أو بعث أو جنة أو نار، لا شيء من ذلك. ملاحدة هذيك يقولوا يتبعون ماذا؟ يتبعون أهواءهم، لا دليل عندهم أبدا. وحتى الحمق كيكذب الملاحدة، الحمق يقول ما يمكنش أبدا، كتقول الله ماشي موجود في هذا العالم، شكون من خلقه؟ الشيء ما كيكونش بلا ما اللي خلقه، الفعل لا يكون بدون فاعل، الفعل والموجودات لا يكون بدون فاعل. من أوجد هذا العالم؟ وهذا العالم ماشي واحد النظام واحد الدقة واحد الضبط، النهاية في الضبط ماشي بها العالم، شكون اللي خلق العالم وهذا الضبط اللي ماشي فيه شكون؟ بعده ما يمكنش أبدا. ولكن ما حد يقول لا بعده، يتبعون شنو؟ يتبعون الهوى، يتبعون أهواءهم، أهلكهم أهواءهم. وهكذا ولهذا يقول الله تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، أي لا أضل ولا أبعد من الهدى في حال اتبع الهوى دياله بدون هدى من الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. قال هذا ظالم أنا ما نهديش أبدا، إن اتبع عقله اتبع هواه. وهكذا هذا من متابعين لأهوائهم. من طوائف التي اتبعت هواها القبوريون، يعتقدون في قبورهم أو أوليائهم وأضرحتهم ما يعتقد في الله عز وجل، وهذه الصفة موجودة في كثير من المسلمين. إذا بقيتي لبغيتي تقول 91% أو 95% قولها 95% يعبدون أهواءهم من ماذا؟ أي من جهة القبور. وهذه عقيدة من العقيدة الإسلامية أن تعتقد أن صاحب القبر وخا يكون كما حب يكون ما كيسمعك ما كيعرفك شنو تقول وما عندوش شي قدره يعطيك شي حاجه، هذه عقيده القران. تركوا هذه العقيده واتبعوا اهواءهم في ماذا؟ يعتقدون ان صاحب القبر يسمع ويغيث من استغاث به ويلبي حاجة من طلب حاجته منه. هذا كله يعتقده القبوريون في قبورهم وأوليائهم وأضرحتهم. هذا الهوى فأهلكهم. ما شنو أهلكهم؟ نهار اللي موت كيجبر نفسه ما عمره عاش في الدنيا أو عبد الله وزيد له حتى سجدة. كان الرجل كيلعب على أن كالإلى ديال هو صاحب القبر. ما الله في القرآن قالها، قال لنا يودي شوفوا هذه القبور التي أنتم متعلقون بها لا تنفع ولا تضر، ما كيسمعوكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. قال ما يملكون من قطمير. قال أصحاب القبور، قبور الصحابة أو قبور الأولياء أو قبور يعني كما حبيكم، ما يملكون من قطمير. قطمير هو الجلد اللي كتكون على العظم ديال التمر، هذاك القطمير. قال هذه ما كيملكوهاش، اللي كان ياكل التمر ماشي كيسيبوا النوى ديالو، كيكون على واحد الردة واحد جليدة صغيرة، هذاك القطمير هو هذاك. قال أصحاب القبور اللي كتعتقدوا أنهم يغيثونكم ويسمعونكم لا يملكون ولا ينفعونكم بمثل القطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اللي كتعيطوا ما كيسمعوكمش. يكون مولاي إدريس أو أبو عراقية أو مولاي عبد السلام أو غيره أو غيره، ما كتعيطوا ما كيسمعش شي مرة نهائي، ما كيعرفش شكون أنت وفين أنت. ولو فرضوا، هذه قال الله ولو، هذه كتسمى على افتراض، يعني على فرض انهم يسمعوا، ما استجابوا لكم، ما يقدروش ابدا ينفذوا يعطوكم الشيء اللي كتطلبوا. كتطلبوا الشتاء ما يقدروش يعطوكم الشتاء، كتطلبوا الصحه ما يقدروش يعطوكم الصحه، كتطلبوا الاولاد ما يقدروش ابدا، كتطلبوا يجيكم من شي مشكل او من شي مصيبه ما يقدروش. الله يقول هذا، ترك الطرق من هذه الايات مع هذه الايه وما يشبهها من الايات القرانيه واتبعوا اهواءهم، لا تعلق لهم الا بالاضرحه، لا في الصحه ولا في المرض. اذا مرض شي فرد من افراد الاسره كيديوه للسيد يزوروه يطوفوا هذا ويدعوا عليه وهكذا، واذا خصو شي مصلحه خصو صحه ولا كذا ولا خدمه ولا نجاه من شي مصيبه يستغيث بصاحب القبر يطوف به ويذبح عليه رجاء ان ينقذه من المشكل الذي وقع فيه. هذه عقيده اكثر المسلمين الا من رحم الله. هل الناس كيتبعوا؟ كيتبعوا الله؟ ابدا. يعبدون الله؟ لا، يعبدون اهواءهم. اذا ما كاينش شي حاجه شي هلك خد هذا، كون الانسان يخلي الله عز وجل ويتعلق بغيره، هذا يعني عين الهلك، والهلك مضاعف. والمسلمين في هذا الشيء عايشين، لهذا المسلمين ما ينجحوش ابدا. اكثر المسلمين لا في مشارق الارض ولا في مغاربها، هذه عقيدتهم اكثرهم. هادو واش ماشي يعملوا؟ هادو واخا يعملوا الثوره ما ينجحوش فيها. يطلع شي رئيس منه ما ينجحوش. واخا يعملوا اللي يعملوا، لا نجاح لهم ابدا، لانهم بعاد عن القران والسنه اللي هو النجاة. وهكذا، هذا معنى يعني شح المطاع وهوى المتبع. هؤلاء يتبعون اهواءهم فهلكوا. حتى اصبح المسلمون ما كيخطرش على البلد الكثير منهم الا اللجوء للمخلوق. واخا تقول له ما يعملش ابدا، اللي كيخليه يجي من بعد يمشي عند المخلوق يزاوك فيه يذبح عليه وهكذا. وحتى العلماء عالم قرا فسطا حسن المفلحين يتبع هواه، يقول لك لا هذو اولياء الله ينفعنا برسومهم، ناس اصحاب بركه واصحاب يعني ويتوسطون لنا عند الله. هذا عقيدتهم يعني العقيدة أبو جهل عندهم. ها؟ قل لنا احنا ماشي كنعبدوهم أو كان يعني هم آلهة، لا، غير هما كيربوا الله وكان كيشفعوا لنا عند الله. وهذه الشفاعة كاينة سي قلوه، هذه الشفاعة كاينة في القرآن، هذه الشفاعة نفع الله في القرآن نفاها نفيا قطعا. قال ما كيشفعوا لكم شو ما أنا ما كيشفع حدش عندي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن الله؟ شكون الذي كيرغبني أنا؟ ما كيرغبني أحد. لا علم لي بمن يرغبني ويشفع عندي. ولكن كلهم يعتقدون ان الولي يخرج من قبره ويذهب الى الله ويطلب منه ان يغيث الناس وان يعطيهم امطارا وان يعطيهم صحه وهكذا. هذا من اتباع الهوى، المسلمون يتبعون اهواءهم. هذه الامه هذه ممكن تنجح؟ مستحيل تنجح. الامه الشحيحه التي تبخل بالواجب عليها، والامه التي تتبع هواها في عقيدتها، ممكن تنجح. اللي كاين هو المظاهر. مظاهر كاينه ولكن الحقيقه ما كايناش. اذا الانسان غالي اي اسم الاصلاح في هذا الوقت هذا. الله اعلم اين يكون متى يكون الاصلاح ومتى يكون النجاح للمسلمين، الله اعلم. هذه مساله غيبيه ما يمكنش الانسان يعرف. اما بالحالة ديالنا الراهنة والمشاهدة والواقعية ما يمكنش ابدا اصحاب هؤلاء اصحاب هذه العقيدة ينجحوا، مستحيل. وهكذا كذلك من هذه الطوائف المقلدة الذين قلدوا ائمتهم ومذاهبهم وتركوا ما انزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام ويعتقدون ان ذلك هو الحق لا حق سواه. هذه عقيدة مضطردة عندهم، ممكنش يتحيدوا من بلو ابدا. من العقائد الصحيحة عندهم ان الذي يجب ان يتبعه هو المذهب غير الله. جيب له قال الله قال رسول الله، ابدا لا تجد عنده اذنا صاغية وان تكلمت معه الدهر كله. مع من العقيدة الصحيحة ان المسلم يجب عليه ان يتبع حكم الله وحكم رسوله، هذه عقيدة صحيحة. احنا ما كنهضروش على باب العبادة، كنهضروا بالعقيدة. من العقيدة الإسلامية كما أن الله قال قول الله واحد، قال نقول لا حكم إلا لله. قولوا هذه، إذا قلتها فعقيدتكم صحيحة سأقبلها منكم، إذا ما قلتها شيء فعقيدتكم فاسدة مبنية على الهوى. هذه عقيدة العلماء ديالنا. شي عنده قل له دير الله في القرآن يقول كذا كذا كذا، يقول لك لا. ولو دي وارد حديث صحيح البخاري ومسلم يقول كذا كذا في العقيده ولا في العباده في مكه، يقول لك لا. قول له علاش؟ قول له احنا ما تبعين المذهب، احنا ماشي تبعين، احنا ما تبعينش القران ما تبعينش السنه. هذا دين جديد، هذا دين جديد اتيتم به، نحن نتبع المذهب. وهكذا كان واحد الانسان قبل مات علاش يرحمه الله، كي نهار الجمعه كيكمل الخطبه يعني اما مور العصر او قبل العصر كيجيب البخاري كيسردوا على الناس، يعني مواعيد كيعطيها للناس. هذه الوالدة اللي حكى لي الله يرحم الجميع كيسرد من الحديث قال رسول الله كذا كذا، ما كيوصل شي الحديث اللي كيوصل شي حديث كيخالف المذهب كيقول لهم هذا الحديث ماشي مذهب ديالنا ما نعملوش به. هيدا يقول لهم هذا الحديث هذا مخالف لمذهبنا لا نعمل به صراحة. كاين شي كفر قد هذا؟ ما كاينش شي كفر قد هذا، وما كاينش شي هوى مهلك بحال هاد الهوى. هادو هما المسلمين، وهادو هما العلماء ديالنا، وهادو حنا فاشي عايشين. وهكذا هذا من اتباع الهوى، ان المقلد يتبع مذهبه ولا يتبع كتاب الله. المذاهب تتبع في المسائل الاجتهاديه، نعم. واحد المساله نزلت في المسلمين ما فيها لا قال الله ولا قال رسول الله، هي ماشي ما فيها شيء، لكن العالم ما اهتداش للآية التي تكلموا على ذلك المشكل، لم يهتدي إليها. كيعمل بحسب اجتهاده، هذه إلا اجتهد نعم يتبع في المذهب، واخا قل قال معاشر أو قال خالد أو قال كذا أو قال الشافعي، واخا، لأن مسألة آرائية اجتهادية. لكن الآية صريحة واضحة والحديث صريح واضح في المسألة، وتخلي وتقول قال ابن معاشر قال خليل، الله لا يسمح بهذا. إذا أنت أيها الإنسان لا تعبد الله، إنما تعبد هواك، ما تعبدش الله تعالى. الإله ديالك هو الهوى، إلهي تحكم. وهكذا هذه هي الطوائف التي تتبع هواها في العقيدة، مع أن العقيدة هي الإنسان وهي الدين. إذا فسدت العقيدة فسد كل شيء. بالحق إذا صلحت العقيدة صلح كل شيء. ولهذا الله في القرآن كيقول لنا الإنسان إذا كانت العقيدة ديالو صحيحة يعني ما كانش مشرك، أنا نغفر له، يكون عليه اللي كان من الذنوب، زنا، قتل، اللي كان أنا نغفر له. ها؟ لكن يجي واحد العقيدة فاسدة ما نغفر له شيء. والو ما نغفر له أبدا. هذه من العقائد الفاسدة. كتقول حكم الله ما يكونش ما يصلحش. هذه عقيدة فاسدة، هذه ما يقولش الله ماشي مسلم أبدا. وهكذا هذا مما من هذه الطائفة من الطوائف التي اتبعت هواها في العقيدة الإسلامية. كي خص الإنسان يحرر العقيدة ديالو. وهكذا من اتباع الهوى، اتباع الهوى في العبادة. العبادة كما الله تعالى كما ذكر العقائد الصحيحة في القرآن ذكر العبادة، ذكر الصلاة والصيام والحاج والنكاح والطلاق وهكذا، كل العبادة ذكرها في القرآن، وأمر المسلمين أن يتبعوا حكمه في تلك العبادات. فأنزل القرآن وأنزل شرحه وتفسيره وبيانه والسنة، قال شوفوا القرآن كيقول وشوفوا السنة لان القران ممكنش تفهموا فهما تاما الا بالسنه. شوفهم جوج كيقولوا على ذلك سيروا في طريقكم في طريق العباده. ولذلك تجد السنه المطهره الشريفه تعرضت لكل العبادات اللي تذهب من الوضوء من الغسل من وهكذا حتى تكيها في اخر باب من ابواب الفقه. كل ذلك شرحته السنه وتعرضت له وبينته بيانا شافيا. اذا المسلم اللي خصهم يعملوا هذه يتبعوا القران والسنه في العباده. غادي تعبد الله واحد شيء الله ما قالوا شيء. اذا المسلمين اذا خلوا القران والسنه في العباده واتبعوا غير ذلك فقد اتبعوا اهواءهم وكان الههم هو الهوى. فمثلا من اتباع الهوى هي تبداها من الوضوء. الوضوء رسول الله بين الوضوء من اوله الى اخره. كثير من مسائل الوضوء المسلمون لا يتبعون فيها السنه انما يتبعون فيها التقليد. هذا التقليد هو الهوى. جيتين الاذان حتى الاذان والاقامه المسلمين يتبعون اهواءهم في الاذان وفي الاقامه. يعني تركوا الاحاديث النبويه التي تتكلم على الاذان والاقامه واتبعوا ما يعني ما يعني من المذاهب ما يتبعون. اتبعوا الهوى في الصلاه من اولها الى اخرها. السنه جاءت فبينت الصلاه ايضا من تكبيره الاحرام الى السلام. يعني الاحاديث النبويه هم تركوا تلك الاحاديث واتبعوا اهواءهم. فالسنه مثلا كتقول للمسلم ملي تجي تصلي كبر تكبيره الاحرام زين، وبعد تكبيره الاحرام ماشي تقرا الفاتحه مباشره، تتقرا دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. والسنه كتقول له ما تقرا دعاء الاستفتاح قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. احاديث كثيره رسول الله كيقولها اذا مره تاره جهرا وتاره سرا. تاره كيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تاره كيقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. السنه هذاك كتقول ايها الاسلام تقرا الفاتحه اقراها بشويه وكن وحرص اسال العلماء تعرف معنى الفاتحه شنو هو باش ملي تكون تقراها وبالك معاها ما معنى اياك نعبد واياك نستعين ما معنى الرحمن الرحيم ما معنى مالك يوم الدين وهكذا. السنه كتقول ما يجي تركع اعملها اذا بحال تكبيره الحرم اعملها اذا عاد ركع. يعني هاد الشيره هذه كنشيروا تكبيره الحرم وكنشيروا ما يجيو الركوع كنعملها اذا عاد كنركعوا. هذا كتقول السنه. والسنه كتقول ما يقول سمع الله من حمد عاود اعملها اذا عاود. إذا كل ما تعملها إذا عندك 10 الأصابع 10 الحسنات في كل تشهيرة 10 الحسنات بحيث كل ركعة فيها يعني ضرب يعني كل تشهيرة ب 10 احسبها وتشوف شحال. قالوا ما يتركع أو تقوم اطمئن شوي ترتاح قل سبحان ربي العظيم 4-5 المرات وما تقول سميع الله الحمد بقى عود ترتاح تطمئن وترجع العظام إلى مفاصلها. هيداك تقول السنه. وذكر الاذكار اللي شرع الله في الركوع والقيام. قال له ما يتهود من السجود هود عليه يديك ما تهودش على ركابك. رسول الله اذا قال ما تشبهوش يعني بالجمال. قدموا يدكم. السنه هيداك. قال له ما يسجد اطمئن في السجود ديالك وقل سبحان ربي الاعلى وقل الاذكار اللي شرع الرسول عليه الصلاه والسلام. قال له ما يتجلس عاود اطمئن ترتاح. قل رب اغفر لي او رب اللهم اغفر لي وارحمني واهديني وعافني الى اخره بحيث اطمئن. وهكذا الصلاه كامله. قالوا ما تقوم من التشهد الاول وتقوم وقف عاود اعملها هيدا. هذه الصلاه. وما تكمل الصلاه والتحيه ما يتحي التحيه اللي علمها رسول الله للصحابه. تحيه لله والصلوات والطيبات. او التحيات المباركه الصلوات الطيبات. هذا هو التشهد لقلب المسعود. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا التشهد كما يعلمنا الصورة من القرآن. كيف كيعلمهم القرآن كيعلمهم التشهد. يعني رسول الله كان عليه الصلاة والسلام كيقوم عدد الأدوار. كيف كتنزل شي صورة أو شي كمية من الآيات كيجمع الصلاة. قال لهم أجي الله شي نزل اكتب كأمر الكاتب يكتب بعدها. قال لهم أجي يلا حفظوا. الله قال كذا كذا كذا كذا كذا يلا قرأوا. فكيحفظوا ملي كيحفظوا شي كيسيروا له. قال ابن مسعود وهيدا في التشهد كيعلمنا التشهد بحال القران. فخصك تبع السنه في التشهد تحيه لله والصلوات ويدك هيدا تشير الى ان الله واحد رسول الله إذا كيعمل وردت السنة فهادشي كله. والسنة كتقول ما يتسلم، ما تسلمش غير واحد يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذه العبادة اللي مبنية على دليل، مبنية على حكم الله وحكم رسوله. لكن الذي يتبعها هادشي كله ما كيعملوش. الذين يتبعون أهواءهم هادشي كله ما كيعملوش. إذا كبروا تكبير الإحرام ما كيقراوش يدعوا على الفتح. إذا قرأوا الفاتحة ما كيقولوا لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جا يركع ما كيشيرش ما كيعملش هيدا، يركع هيدا في السلام. إذا كان ما كيطمئنش غير كيركع سمع اللهم حمده، ما كيدري كيقول سبحان ربي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. أكثرهم هيدا. وحتى الإمام. كثير الناس كيتشكوا من الأئمة كيقولوا ما كدركم معاه لا فاتحة لا ركوع لا سجود، معنى لا يحافظ على الأذكار المشروعة في الركوع والسجود والقيام. إذا معنى هذا أن هذا الإمام أو الناس يتبعون أهواءهم في الصلاة في العبادة. ملي كيقول سمع الله من حميد، ملي كيركع ما كيقولش سبحان ربي العظيم اللي رسول الله قال، ملي كيقول سمع الله من حميد إن شاء الله كيكمل الوقت كيعاود كيهود. ملي كيهود كيهود على ركابه خالف السنة. ملي كيزيد ما كيبقاش حتى يقول سبحان ربي الأعلى وحدة، معنى المطلوب يقول ثلاثة أربع المرات وواحد ما كيقدرش يقولها. ملي كيجلس ما كيطمئنش. وعلى الجلوس رسول الله قال لما إنسان في الصلاة من يجلس يجلس على جهود الشمال، يعمل هيدا يجلس على هذه الشمال صلاة كاملة، تيجي يسلم عاد كيبعد رجله بجوج ويجلس منو الأرض. هذه كله ما كيعملوهاش، صلاة كاملة كيجلس منو الأرض. وهكذا ملي كيسلم سلام عليكم كيسلم شي جوج كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك لا رسول الله كان كيسلم وحده، رسول الله كان كيسلم وحده في الصلاة ديال الليل في النص ديال الليل في التهجد. قالت عائشة كان رسول الله كيصلي في التهجد سمعنا كيقول السلام عليكم. قسوا انتم الصلوات الخمس دائما على مرة واحدة في الليل، وهذا قياس مع الفارق ماشي ما كتعرفوش أيها العلماء أيها الناس كتعرفوش في الأصول، قريتوا أن القياس مع الفارق غير صحيح. معنى الفارق هذه نافلة وهذه فريضة، ما يمكنش تقيس هذه على هذه، غادي غير الحمق على العاقل، ما يمكنش أبدا قيس العاقل على العاقل، هي الحمق على الحمق وخا. حيثك هادو قاسوا النافلة على الفريضة وهكذا. إذا هادشي كله يتبعون فيه ماذا؟ يتبعون أهواءهم، كيتبعوا شي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولله رسول الله قال صلوا كما رأيتم، أي لا تتبعوا أهواءكم في الصلاة، يعني اتبعوا ما فعلته أنا في الصلاة. وهكذا أصل الله تعالى في القرآن في غير ما آية قال لنا شوفوا إذا ما تصلوا خصك الصلاة، كل صلاة تصلوا في وقتها، لا تترك الظهر إلى العصر أو العصر إلى المغرب أو المغرب إلى العشاء إلا في الجمع، في يعني بعض الحين تجمعوا الظهر مع العصر المغرب مع العشاء، أما دائما عمدا متعمدا لا. ومشي عند الناس العلماء دي يقول لا دين الله واسع، وقد تصلي العصر تل المغرب وتجمع النهار كله تل العشاء، دين الله واسع هذا وله أمثال. اش كيتبع؟ يتبع هواه، الاله ديالو هو اللي كيعجبو، كيعجبو ان الصلوات واخا تجمعها تنعش عاد تصليها. اما الله اللي قال القران ورسول الله لا قلم، نحن لا نؤمن بذلك. دين الله واسع، ودين الله واسع شكون قالها؟ رسول الله قالها، والله قالها، وما جعل عليكم الدين من حرج. لكن رسول الله وثبت عليه انه خلى الدور تاع العصر في غير الجمع، في غير الجمع المشروع او غير السفر، او خلى العصر حتى المغرب الا في المساله اللي كان في غزوه الاحزاب اللي كباقي الله ما شاء الله صلاه الخوف، او كيجمع النهار كله تلي العاد كيصلي صلى الله من هيدا. وهكذا اذا المسلمين يتبعون في صلاتهم اهواءهم فاهلكهم الله. الهلك مين جا؟ لان الصلاه هي الاساس للاسلام، هي اساس الدين. فالإنسان طبعا في يومه يعمل أعمال صالحة، يصلي النوافل ويقرأ ويصوم ويخدم على الأولاد، أعمال كثيرة. هذه الأعمال كل الطبع ديالها وصلة، إذا ما صلى الصلاة وقتها الله ما يقبلش من ذلك الأعمال، ولا سيما صلاة العصر. صلاة العصر أكثر المسلمين ما يصليهاش بوقتها، ولا سيما العمال بالنايا والصناع وهكذا ما يصليوش العصر وقتها، تاجي ما بعد يصلي. قولوا احنا على يد الناس احنا خدامين، عاش الخدمة ما كاينش فيها الصلاة. قول له ماشي مشي نبول مشي للكنيف صلي في الكنيف، إذا كان عليك الضغط بزاف صلي في الكنيف، شنو فيها؟ ولكن هو جاهل كيفهمش هو الصلاه كتكون في الكاري ما كتتعش بعقله وهكذا. اذا المقصود من هذا ان المسلمين يتبعون اهواءهم في الصلاه. والدليل على هذا جيب السنه، جيب الحديث النبوي، والحمد لله هو عند المسلمين كامل لا في مشارق الارض ولا في المغرب، جيب الحديث وجيب المسلمين وشوف وزين شوف هنا وشوف هنا، كتشوف العباده المسلمين غريبه جدا وبعيده جدا عما في السنه. اذا معناها ان المسلمين يتبعون اهواءهم، فاهلكهم الله ولا زالوا مهلكين الى هذه الساعه الى ما شاء الله. وكذا هذا معنى قول النبي عليه الصلاه والسلام ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع. المسلمين يتبعون اهواءهم في كل شيء، في العقيده وفي العباده وفي المعامله، سناتي بالباقي في المعامله ان شاء الله. والله تعالى اعلم.